الله تبارك وتعالى. فبذلك كما جاء أول اللفظان وهم في غفلة مؤرزون جاء بعده أيضا ما يأتيهم من ذكر من ربهم مودس إلا استمعوا إلا استمعوا وهم يلعبون وهم يلعبون. الحال الأولى مؤرزون، الحال الثاني يلعبون. لما لا يتنقلون؟ والله تعالى أعلم وعلمه أدب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمؤدّس به إسحاق محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوة. يعني إنسان إذا كان عنده عشر نسوة أو أكثر أو قليل زائد من أربعة، يعني لما؟ لأن في الجاهلية أيضا كمان فيها كثرة النساء، فلما جاء الإسلام فأنه رخص فأباها أربعة، فبذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر منهن أربعا، يعني إذا عشرة إذا ستة إذا خمسة إذا أكثر من أربعة، قال اختر منهن أربعا ما باقي منها. لما؟ لأنه لا يجوز تزويج الخامسة، لا يجوز نكاح الخامسة وبقاء الخامسة في نكاح في أسمة رجل واحد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. فبذلك أما الذي ذهب إليه بعض الروافض وبعض الفرق الضالة قالوا لا يجوز لكل إنسان تسعة. لما؟ قالوا لأن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، قالوا مثنى اثنين وثلاثا الباب للجمع اثنين وثلاثا خمسة وربع خمسة واربع قالوا تسعة. ولكن هذا تعبير بعيد مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن التعبيرات الذي يكون مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى لا يتوجه إليه رجل عاقل أو من كان له قلب سليم. لما؟ لأن القرآن إن الله أنزل على نبيه وعلمه البيان، قال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تفصيل لكتاب الله تبارك وتعالى. كما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما قرأت القرآن؟ وكان خلقه القرآن. أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما استدلالهم بأنكحة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا جهل. لما؟ لأن بعض الخصائص تكون للأنبياء عليهم الصلوات والتسليم الذي مختصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. كما امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد أن ينكح خالصة لك من دون المؤمنين. وبذلك كثيرا من الخصائص ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى. أما لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز النكاح إلا أربعا، يعني لا تكون عنده إلا أما الخامسة فلا تصير النكاح أبدا. حتى بعض الروافض نعوذ بالله وبعض فرق معتزلة لا ذهبوا إلى قول آخر قالوا ما في تحديد برا ما في تحديد أنكح نكاح، قال فانكحوا ما تاب لكم بس. طيب مثنى وثلاثا وربع ماذا؟ قالوا هذا قيد اتفاقي ليس قيد اعتراضي، قالوا هذا قيد اتفاقي ليس قيد اعتراضي. فبذلك قالوا أما هذا القيد مثنى وثلاثا قال اتفاقي، يعني قيد اتفاقي، أما اعتراضي لا. فبذلك كل إنسان حر فانكحوا ما تاب لكم من النساء نعوذ بالله. فبذلك يجوز عندهم متعة النساء، فبذلك يجوز عندهم نكاح المتعة ونكاح المؤكد وغير ذلك من الأشياء المحرمة بلسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فبذلك لأنه جاء لا متعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وعن المتعة يوم خيبر وهكذا يوم فتح مكة. أما استدلالهم بجواز ابن عباس فرجع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن قوله بعدما بلغ عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي التعبيد بالنهي المؤبد. وأيضا جاء النص في كتاب الله إلا على أزواجهم أو ما بلغت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كما قال الله تعالى فيها. فبذلك هذا مسألة لا شك اجماعی عند الائمہ کہ لا یجوز الا اربع بس. لیکن اذا انسان کان متزوج فی الجاہلیہ عشرا والان اسلم الحمدللہ واسلمت نساؤہ ایضا لما لان النساء اذا کافرا خلاص ما بقیت للنکاح لما لا یجوز نکاح المسلم مع الکافرا لا یجوز نکاح المسلم مع المشرکا اما ما نساء اہل الکتاب هذا شيء اخر اما مع المشرکات او الکافرات وثنیات لا یجوز ابدا. فبہاں اذا انہو اسلم و اسلمت نساؤ الان ماذا یفعل قال اختر اربعون و اما ذاب بعض الائمتی قالوا اربع اولا یبقا فی النکاح یعنی نکاح اول ثانی ثالث رابع بالترتیب اما ما بعدها فقالوا لا خلاص. ولكن الجمهور على هذا قال هذا له خيار اختر منهن ايتهن شاء لما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال باللفظ اختر وفيها تفصيل وفيها اطلاق فلما في الاطلاق قالوا التقييد لما فإلا لا شك اذا كان ترتيبها كذا واحد اثنين ثلاثه لما لان في القران هكذا اذا تزوج انسان واحد ثانيه ثالثه رابعه خلاص انتهى. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى وبعض الأئمة إلى هذا التقييد والترتيب وقال بعضهم بالأموم أيضا بالأموم لما قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وأيضا ثبت بهذا الباب كالنكاح الذي في الجاهلية لما أسلم الرجل وزوجته لا يكون نكاح جديد بس إن الإسلام أبقى النكاح القديم النكاح الذي كان في الجاهلية بعد الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر اصحابه بتجدد النكاح بتجديد النكاح لا ابقى على نكاح حتى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ان زوجه جاء وانه اسلم والا اسلم بعد مدة انه اسلم بعد والا يوم بدر كان معارضا وكان محاربا مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه كان اسيرا فلما انه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقه وأذهبه وأمره بإرسال ابنته إلى المدينة المنورة وأنه أوفى بأحده ثم جاء بالإسلام فأصبته رسول الله على نكاحه ما أمره بنكاح جديد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الأنكح الذي كان أول إذا أسلم الحمد لله فنكاح ما ثابت لا يحتاج إلى تجدد نكاح. قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبدة سعيد بن ابي اروبة عن معمر عن الزهري عن صالح بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم النبي. فسمعت محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله يقول هذا حديث غير محفوظ. ان امام البخاري رحمه الله تعالى لما قال ان المحفوظ ان الزهري بهذا السند موقوف على عمر اما مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امام البخاري رحمه الله تعالى هذا غير محفوظ. قال والصحيح ماذا ما روى شعيب بن ابي حمزه وغيره من الزهري وحمزه قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلمه اسلم عنده عشر نسوه. قال محمد وانما حديث الزهري ان سالم نبي ان رجلا من ثقيف تلق نساءه فقال له عمر لتراجع ان نساءك اولى ارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمه ان صحابنا بن الشافعي واحمد بن ساق رحمه الله تعالى طلق نساء رجل من سقيم عنده نسوة أنه طلق نساء وقسم ماله بين الأولى لما طلق نساء خلاص لا يستحقن بعد ذلك شيء. فلما بلغ الخبر إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه غضب وأنه طلب قال لتراجي أن نساءك قال من أخبرك أخبرك الجني أخبرك الشيطاني موتك قريب فبذلك طلقت نساءك وحرمت عنهن عن ميراثك وجعلت المال كلها للبني. قال لتراجي أن نساءك وإلا لأورثهن منك وأمرت أن يرجم بقبرك كما يرجم قبر أبي رغال. أبي رغال كان دليلا لأصحاب الفيل أنه كان دليلا لهم لما أنه نزل عليه العذاب وأنه مات الناس يرجمون قبره. لما لأنه جاء ضد الكعبة فبذلك انه ورده وانه غضب عليه کہ انت تلقت لأجل موتك لأن موت قريب الآن المال لا يذهب إلى النساء يذهب إلى الأولاد كلها فبذلك قال له راجعنا فراجع بعد ذلك لما أمره ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه راجع في النساء ثم أنها قسمت الميراث كما أمر الله تبارك وتعالى لما لأن بعض الإنسان نعوذ بالله يجعلون الحيل نعوذ بالله ليخرجوا عن حدود الله تعالى هذه هي المذمومة هذه هي الذي مذموم عند المحدثين وعند الأئمة رحمهم الله تعالى كما مثلا واحد سمعنا كي واحد كان الله أعلم الله يهدينا ويهديه واحد رجل كان عنده مال فإذا مضى عليه 10 أشهر انتقل ماله في حساب زوجته يعني ما حال عليه الهول فإذا جاء مضى على الزوجة 11 شهرا أنها نقلت مالها إلى حساب زوجها يعني إذن ما حال على الله يخرج الزكاة نعوذ بالله هذه الهيل المحرمة هذه الهيل الذي نعوذ بالله إنسان يخرج عن حدود الله تبارك وتعالى وبعد سمينا أيضا نعوذ بالله أنه يجعل الزكاة يعني إذا كان 1000 ريال 2000 ريال أو 1000 ريال أنه يجعله في القيس في الدقيق في الدقيق وإذا جاء بعد مسكين قال تعال خذ هذا مال الزكاة خذ فأعطاه فلما قبض قال طيب فين أين بيتك قال بيتي بعيد قال يا زكيس دقيق أنت تعمل راسك وإلا تؤجر سيارة وتدفع 10 ريال مشوار هل تبيع علي أنت أنا أشتري منه فقال طيب ما قيمة الدقيق قال الله أعلم 50 ريال طيب خذ 60 ريال المسكين يفرح كيف قيمته في السوق 50 ريال وهو اشترى مني 60 ريال معنى 10 ريال أيضا كسبت ولا يعلم مسكين كيف داخلي 1000 ريال فقول أنا أعطيت زكاة خلاص قبض الفقير لما ذهب إلى قبضتي المال أخرجت الزكاة ثم أنا اشتريت منه وبذلك هذا هي الحرام أما الهيل كما خذ بيدك ضرسا فاضرب به هذا مأمور من الله تبارك وتعالى وكما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله فبذلك إذا كان لا يعارض النصوص فلا يخالف الحدود فلا يخالف شريعة الله ولكن فيها مخرج فهذا قبل العلماء رحمهم الله تعالى كما لما سئل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله كان يمشي أمامه وسئل من هذا الرجل فقال لو أخبرته كانوا أحدا فقال رجل يهديني سواء السبيل رجل يهديني سواء السبيل جاء بكلام ما شاء الله كلام جامع فلا شك الرسول يهدي إلى سواء السبيل فأنه جاء بكلام صادق ولكن ما فهم الأعداء فبهذا لا لازم للإنسان فالأفضل أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا على ذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافيا مريئا غير ضار اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم أكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بجنوبنا اللهم احفظنا بحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء وترك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ثبتنا على الإيمان